بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الطهارة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث الرابع من الأحاديث التي أوردها المصنف حافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر. هذا الحديث اشتمل على ثلاث مسائل، هذه المسألة والمسألة الثانية في قوله ومن استجمر فليوتر، والثالثة هي قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. ولعل مراد المصنف رحمه الله بهذا الحديث هو بيان الأدب في غسل اليدين أو ما جاء من غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، إنه ذكر النية في الطهارة واشتراط الطهارة صحة الصلاة، وكذلك تعميم ما جاء من الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، مما يدل على تعميم أعضاء الوضوء. ثم بدأ يذكر الأحاديث وهو يقصد بذلك أن يتدرج مع القارئ في معرفة ما يجب عليه في طهارته وفي وضوءه، فذكر هذا الحديث. وسيأتي الحديث في بيان الوضوء وما الذي يغسل وما الذي يمسح، فلعله أراد بهذا الحديث هنا تنبيه على مسألة أن المتوضئ إذا قام وأراد أن يتوضأ أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، وكذلك التنبيه على الاستجمار وما يتعلق بإزالة الحدث وإزالة النجاسة وكيفية ذلك، وهذا أحد الطريقين المشروعين وهما الاستنجاء والاستجمار. المسألة الأولى قوله إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر. إذا توضأ أحدكم، الذي يظهر من معنى قوله إذا توضأ أحدكم أنه إذا شرع في الوضوء، لأن لو قدرنا أن معنى إذا توضأ إذا أراد الوضوء فقد يفهم من هذا أن الاستنشاق قبل ذلك، أو إذا قدرنا أنه إذا توضأ بمعنى أنه فرغ من وضوءه فيكون الاستنشاق بعد ذلك، وهذا ليس بمقصود. والذي يظهر من هذا أن هذه اللفظة إذا توضأ إذا شرع في الوضوء، وكنت قبل أن أطلع على بعض الشروح أقول هذا الذي ينبغي أن تفسر به إذا شرع في الوضوء، فوجدت من الشراح من ينص على هذه المسألة، وهو البسام في قوله إذا توضأ قال إذا شرع في الوضوء. دائما هذه الألفاظ ينبغي أن ينظر إلى دلالتها وإلى المقصود الشارع منها إذا أطلقها. وهنا قال إذا توضأ، محتمل أنه إذا توضأ أراد الوضوء، محتمل أنه إذا توضأ إذا فرغ من وضوءه، محتمل أنه إذا توضأ إذا شرع في الوضوء، ومعلوم أن الاستنشاق هو داخل الوضوء ليس هو قبله ولا بعده، فهنا يكون إذا شرع في الوضوء، وذلك بأن يعني غسل يديه وهو ما سيأتي التنبيه عليه، ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق. أحدكم يعني من المسلمين الذين يشرعون في هذه الطهارة من الرجال والنساء الذين خوطبوا بالطهارة وهم ممتثلون لأمر الله عز وجل في ذلك، فليجعل في أنفه، وجاء في بعض الروايات في أنفه ماء، وهذه الرواية وهذه اللفظة المذكورة هنا هي عند الإمام مسلم، وجاء أيضا في بعض النسخ من عمدة الأحكام النسخ الخطية كما ذكر بعض المحققين أنها وردت أيضا زيادة في بعض نسخ عمدة الأحكام فليجعل في أنفه ماء، والمعنى واضح، وهذه الزيادة يعني لا تؤثر، لأن المفعول إذا عرف جاز حذفه كما أن الفاعل إذا عرف جاز حذفه، فالمقصود فليجعل في أنفه ماء، لا نزاع بين الناس في أن الذي يجعل في الأنف هنا هو الماء الذي يتوضأ به، فليجعل في أنفه. قوله فليجعل في أنفه هنا يدل هذا اللفظ على أن هذا الذي أخبر به أو أمر به هنا أنه غير الذي ذكره بعد ذلك في قوله ثم لينتثر، ولهذا جاء في بعض الألفاظ كما ذكر المصنف قال وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم قال هنا فليجعل في أنفه، فهنا عبر عن الاستنشاق بالفعل المعروف قال يجعل في أنفه، وهذا فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن قوله فليجعل في أنفه ماء هو تفسير بما جاء في الرواية الأخرى فليستنشق، ودائما أقوى ما تفسر به الألفاظ الشرعية هو ما جاء في السياقات الأخرى مما يدل على هذا المعنى، فليستنشق بمنخريه من الماء، هنا قال فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه ماء، فدل على أن هذا هو الاستنشاق، دل على أن هذا هو الاستنشاق. والفائدة الثانية هو الفرق بين الاستنشاق والاستنثار، وهذا هو المشهور عند أهل العلم، وذهب بعض العلماء ونقل هذا عن ابن قتيبة وعن غيره من علماء اللغة أن الاستنثار هو في معنى الاستنشاق، وأنهما لفظان مشتركان يدلان على هذا الأمر، لأن من استنشق استنثر من الماء لا يبقى في داخل الأنف، لكن الصحيح هو التفريق بين الاستنشاق والاستنثار، ولهذا ذكر الإمام النووي أن هذا الحديث يدل على التفريق بينهما. والاستنشاق هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم هنا باللفظ بقوله فليجعل في أنفه ماء، والاستنشاق هو استدخال الماء داخل الأنف، أن يستدخل الماء داخل الأنف. سيأتي زيادة تفصيل في هذا أن طريقة الاستنشاق وأنه يأخذ بكف واحدة ما يتمضمض به ويستنشق، أو أنه يفرق بين المضمض والاستنشاق. ثم لينتثر، الانتثار هو إخراج الماء من الأنف، هو إخراج الماء من الأنف، استنشاق ثم استنثار. والاستنثار أخذ من النثر وهو مؤخرة الأنف أو ترك الماء وإخراجه من الأنف وأن يخرج من الأنف. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء أو قال في أنفه ثم لينتثر. وهذا الاستنشاق مع المضمضة مختلف فيه بين العلماء، اختلفوا في حكمه في طهارتين، فذهب الإمام أحمد إلى وجوبه في الطهارتين، في الطهارة الصغرى والكبرى، يعنون بالطهارة الصغرى الوضوء رفع الحدث الأصغر، والطهارة الكبرى رفع الحدث الأكبر. وعند أبي حنيفة أنه واجب في الطهارة الكبرى مستحب في الطهارة الصغرى، بمعنى أنه إذا اغتسل لا بد أن يستنشق، أما في الوضوء فهو مستحب. وعند الإمام مالك والشافعي أنه مستحب في الطهارتين. والخلاف بين العلماء يرجع إلى فهم الأدلة وإلى مدلولها على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق. فقال العلماء: ما ذكر في هذه الآية هو الواجب، وما جاءت به السنة من فعله أو ما أمر به هو مستحب. وقال الآخرون أن ما جاء به في القرآن هو مجمل ثم جاء مفصلا في السنة، كما أن الصلاة أمر بها على وجه الإجمال في الكتاب ثم جاءت السنة بتفاصيل هذه العبادة، وكذلك الزكاة. فالوضوء كذلك هو كما جاء في الصلاة، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في فعله هو المفسر لما أمر الله عز وجل به. لكن بعض العلماء يرد على من يقول بهذا القول، يقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الأكمل في أفعاله، فليس كل ما دل الدليل على أنه يفعله يدل على وجوبه. لكن أيضا يجيب عن هذا بعض العلماء، يقول أن المستحبات لا يخلو أن يتركها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات كما هو مشهور، ليبين للناس الواجب والمستحب، كما أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. أما كونه يداوم على المضمضة والاستنشاق في كل وضوءه فإن هذا يدل على وجوبه. ويجيب هؤلاء على من قال إن الواجب هو ما ذكر في القرآن، يقول أن الذي ذكر في القرآن هو غسل الوجه، والفم والأنف من الوجه، ويجعل الوضوء على قسمين، يعني غسل للظاهر وغسل للباطن. فيقول ظاهر الوجه هو ما يعني يغسله الإنسان عندما يمر يديه، والباطن هو ما كان من تجويف الفم والأنف. قال: ولهذا كان مسح الرأس، يمسح الرأس ويمسح باطن الأذن. فكذلك في الوجه يغسل الوجه ويغسل ما جوف من الوجه بالمضمضة والاستنشاق، حتى إن بعض السلف قال يغسل عينيه، قيل إن ابن عباس كان يدخل الماء في عينيه، ولكن هذا قول يعني مرجوح، ولعل ابن عباس رضي الله عنه ما رجع عنه. فالمقصود أن الخلاف مشهور بين أهل العلم في وجوب المضمضة والاستنشاق، ولكن دائما نحن ننبه على مسألة، وهذه ينبه عليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ومن تنبه لكلامه وترجيحه في كتبه، أنه دائما يقول هذا هو الراجح والأحوط وكذا. فالذي يظهر من الأدلة يعني يقال هذا هو الراجح، ثم بعد ذلك لا شك أن الأحوط في أن الإنسان لو فعله لم يأثم عند أهل العلم جميعا، لأن العلماء بالاتفاق هنا يقولون إن المضمضة والاستنشاق مشروعان للأمة في الوضوء، لكن هل هما واجبان أو مستحبان؟ هذا خلاف بين أهل العلم. فمن توضأ وتمضمض واستنشق فهو بإجماع أهل العلم فعله على الأكمل، بينما لو ترك ذلك فهو عند بعض أهل العلم أن وضوءه غير صحيح وأنه قصر. فإذن هنا الأحوط لا بد من الاحتياط في هذا، وهذا أيضا الذي يظهر من جهة الترجيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم مداومته على هذا الشيء هو صحيح، أنه ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته يكون واجبا. فقد وقفنا على كثير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كالقبض والتورط، وكذلك المجافاة يعني في السجود بين العضدين والجنبين وبين الفخذين والبطن، واستقبال القبلة بأصابع القدمين واليدين، وبالاستفتاح في الصلاة وبالزيادة على الواجب في التسبيح في الركوع والسجود، واتفاق أهل العلم أن هذا ليس بواجب ما زاد عن ذلك، لكن يفرق بين ما نقل وما كان يتركه أحيانا أو ما دل الدليل على أنه ليس بواجب، وما بين ما لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم وكان محافظا عليه، ثم لم يأتي لنا من الأدلة ما يقطع بأن هذا مستحب. وهنا ينبغي الاحتياط، خصوصا إذا كان هذا الشيء يتعلق بالطهارة وهي ومتعلق بالصلاة وهي التي يباشرها الإنسان الدهر، يعني قد يصلي 60 سنة ثم بعد ذلك تبين أن وضوءه غير صحيح، هذه خسارة عظيمة. مثل هذه الأمور، يعني ممكن إنسان في أمر من الأمور قد يترخص، لكن هذا أمر عظيم يباشره الإنسان، ولهذا ينبغي الإنسان الاحتياط في مثل هذه المسائل ولا يترخص، ويجتهد دائما أن تكون عبادته صحيحة باتفاق أهل العلم، هذا هو الأحوال. أما كونه يظهر له من الأدلة أن هذا هو الراجح، نعم، لكن إذا اجتمع مع كونه الراجح أنه هو الأحوط، فهذا لا شك أنه لا يجوز أن يترك. لكن إذا رجح شيئا فهو لا يقول بأن الفعل الأحوط أنه واجب، لكن لا شك أن الاحتياط أنه يعني أبرأ لذمة الإنسان وأصح لعمله، والعمل الذي يتفق العلماء على أنه صحيح ليس كالعمل الذي يتفق العلماء أنه ناقص، منهم من يقول هو صحيح ومنهم من يقول باطن أو فاسد. ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، هذه المسألة الثانية. استجمر، الاستجمار معروف وهو إزالة ما خرج من السبيلين وما علق بالبدن من بول أو غائط بالحجارة أو ما يقوم مقامها. والاستجمار من الحصى الصغير وهي الجمار، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الاستجمار ونهى أن يستجمر أو أن يستنجي، لأنه ورد في الحديث إطلاق الاستنجاء على الاستجمار برجيع بعظم أو برجيع دابة، وأخبر أنهما من طعام الجن. قال العلماء وفي حكم ذلك أيضا المنهي عنه هو أن يستجمر بما فيه نجاسة. تكلم العلماء أيضا في الاستجمار بما لا ينقي، إلى مثل الحصى الأملس الذي لا ينقي، وهذا فيه خلاف، لكن العبرة بتطهير المكان، فإذا طهر فهذا بالاتفاق أنه هو الواجب. ولكن قد يقول بعض العلماء بأن هذا أولى وأحوط. والاستنجاء يكون بالماء، استنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة. ومن الصحابة من كان يجمع بينهما، بين الاستجمار وبين الاستنجاء، وقيل إن أهل قباء كانوا يفعلون ذلك، فأنزل الله عز وجل فيهم الآية أنهم يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أيضا مما يقوم مقام الاستجمار مما هو موجود الآن في عصرنا المناديل والورقية أو التي المناديل التي تتخذ من القماش أو من غيرها، فإن هذه تقوم مقام الحجارة، بل إنها أبلغ في التطهير كما هو معلوم. ولكن إذا استخدم هذه المناديل فإنه ينبغي أن يتأكد من تطهير المكان، لأنها وإن كانت هي من جهة ملامستها للبدن وكونها تتكيف بحيث يعني تأتي على كل البدن، هي ليست كالحجارة، فهي من هذه الجهة أفضل في التطهير، لكنها من جهة كونها يعني ليست في قوة الحجارة، فإن الإنسان قد يحتاج أن يستخدم من المناديل ما يعني يطهر المكان، ويحصل له بذلك اليقين في تطهير المكان. ومن استجمر فليوتر، هذا الحديث دل على مشروعية الوتر في الاستجمار، وهذا أصل شرعي في أن الله عز وجل وتر يحب الوتر، وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الوتر في مواطن كثيرة ومعروفة، في صلاة الليل وكذلك في الأكل والشرب، ويعني في مواطن كثيرة، وحتى في الفرائض قيل إن صلاة المغرب هي وتر النهار ووتر الليل هو ما شرع للناس من الوتر. ويعني الاستجمار المذكور هنا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر، هذا دل على مشروعية الوتر، دل على مشروعية الوتر. ومن العلماء من قال بوجوبه ولم يحده بحد، ومنهم من قال بوجوبه وحده بحد، وهو الإمام الشافعي. الإمام الشافعي يرى أن الاستجمار لا بد أن يكون بثلاث، ويرى أن من شروط الاستجمار هو أن يطهر المكان مع الاستجمار بثلاث حصيات، فإن نقص الاستجمار عن هذا العدد فإن الاستجمار لا يصح. وهذا لما جاء في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بأقل من ثلاث. ومن العلماء من يقول هذا مستحب، والواجب هو أن يطهر المكان. وهذا الحديث كما قال الشراح أنه حجة للوتر في الاستجمار، وإن كان يعني الاحتجاج به على العدد يعني ليس بظاهر، يعني هذا الحديث ليس هو حجة للإمام الشافعي في اشتراط استجمار بثلاث، لأنه قد يوتر بواحدة، قد يوتر بواحدة، فهو حجة لمن قال بمشروعية الوتر في الاستجمار، ولكن من زاد عن الواحدة وقال الاستجمار يكون بثلاث فهذا يحتاج إلى دليل آخر، وهو ما جاء يعني في صحيح مسلم. قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذه المسألة الثالثة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وجاء في بعض الروايات فليغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء، وفي بعضها ثلاثا. إذا استيقظ أحدكم من نومه، اختلف العلماء أولا هنا في النوم المقصود هنا، فقيل هو نوم الليل، وعلى هذا فيكون الأمر هنا لمن استيقظ من نوم الليل، وهذا هو قول الإمام أحمد أن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء يكون لمن قام من نوم ليل. وقيل إن النوم هنا هو عام في كل نوم، وبذلك قال الحسن البصري وهو قول لابن عمر وأبي هريرة أنه إذا قام من نوم غسل يديه سواء كان من نوم ليل أو من نوم نهار. والإمام أحمد مع أصحاب هذا القول لأنه إذا قام من نومه وجب عليه غسل اليدين، لكن يقول إنما هذا يكون في نوم الليل لا نوم النهار. ومن كان معه في هذا القول كما نقل عن ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري أن هذا إنما يكون في نوم في عموم النوم من نوم ليل أو نهار. والإمام أحمد يرى أن هذا النوم مفسر بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والمبيت يكون بالليل، فدل هذا آخر الحديث على المقصود بالنوم وأنه نوم الليل. قالوا: وهو مظنة أيضا، يعني أن تنتقل اليد يعني إلى مكان قد يصيبها فيه النجاسة وأما نوم النهار ففي الغالب أنه لا يكون ولا يستغرق فلا يحصل له ذلك. فلهذا قال الإمام أحمد أن هذا يجب لمن قام من نوم ليل دون نوم النهار. ومن يقول بذلك من العلماء كابن عمر وأبي هريرة وحسن البصري يجعلون ذلك عاما في كل نوم. وذهب الإمام مالك والشافعي والأوزاعي وأصحاب الرأي وابن المنذر إلى أن هذا مستحب، أنه مستحب لمن قام من نوم ليل أن يغسل يديه. قال والذي يدل على هذا أن الله لما أمر بالوضوء ما أمر يعني بغسل اليدين قبل الوجه، فدل على أن هذا ليس بواجب وإنما هو مستحب. وهذه المسألة كما ذكرنا كلها ترجع إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله، هل هو محمول على الوجوب أو على الاستحباب أو على الاستحباب. ثم إن الجميع متفق على أنه يستحب له كما تلاحظون، أنه مستحب لمن قام من نوم ليل أو حتى بعضهم يقول في نوم النهار أن يغسل يديه قبل أن يدخلهم في الإناء، لما ثبت في كثير من الأحاديث التي نقلت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان وغيره أنه أخذ الماء وأفاض على يديه ثم توضأ بعد ذلك. فقالوا هو مستحب، لكنهم اختلفوا هل هذا واجب أو أنه مجرد مستحب. وهذا مع اختلافهم أيضا في النوم، مع اختلافهم يعني في النوم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. هنا يلاحظ أن هذه اللفظة تدل على تطهير اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وهذا الأمر معقول المعنى، فإن اليدين قد يعني يتعرضان لشيء من النجاسة أو يكونان في مكان يعني لا يليق، فإذا أدخلهما في الإناء فإنه قد ينتقل ما في اليد إلى الإناء ثم يمتد هذا إلى كل الماء، فقد يكون هذا الماء يعني نجسا بإدخال اليدين إذا كان فيهما نجاسة فيه، فهو يفيض على يديه من الإناء قبل أن يدخلهما فيه، فدل على تطهير اليدين. ثم هو أيضا يدل بمفهوم المخالفة أنه لا بأس بإدخال اليدين بعد غسلهما، أو لا بأس بإدخال اليدين عند من لا يقول بالوجوب في نوم النهار، أو لا بأس بإدخال اليدين عند من يقول بالاستحباب سواء في نوم الليل أو النهار أن يدخلهما في الإناء. لكن هنا مسألة متفق عليها، إذا غسل يديه وأفاض على يديه جاز له أن يدخل يديه في الإناء وأن يغتسل وأن يغسل يعني أعضاء وضوئه بإدخال يده في بإدخال يده في الإناء ثم بعد ذلك يتوضأ. ثلاثا أيضا جاءت في بعض الألفاظ في بعض الروايات، ومن هنا من قال من أهل العلم بوجوب الثلاث، ومنهم من قال إن هذا على سبيل الاستحباب لأن ما سكت عنه في بعض الروايات دل على مجرد الغسل. وبناء على هذه اللفظة وغيرها من الألفاظ أنه يغسل يديه ثلاثا توضأ ثلاثا ثلاثا، تكلم العلماء في ما تزال به النجاسة أو ما يطهر به الشيء من الماء، فقال بعضهم لا يتصور أن تطهر الأشياء إلا بثلاث غسلات، ومنهم من قال يعني في بعضها بسبع كما سيأتي في ولوغ الكلب، ومنهم من قال المقصود هو تطهير المكان حتى ولو كان مكانا نجسا، فإذا غسل مرة واحدة ونقت المكان وزالت النجاسة حصل المقصود بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر به شيء ثم علل وبين، ودائما هذه الأحكام المعللة فيها زيادة يقين، وأن هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لعلة، والعلة إذا بينت لنا اعتقدناها وعملنا بها وعرفنا الحكمة المقصودة للشارع من هذا الأمر، هذه فائدة. فائدة الثانية أن معرفة العلل مفيدة في معرفة الأحكام الأخرى، فيقاس على هذا غيره، فكل ما عرفت علته من الأحكام أمكن أن يقاس عليه. وعلى هذا ممكن أن يقول إنسان لو أنه باشر شيئا بيديه ولو لم يكن نائما فإنه ينبغي له ويجب عليه أن يغسل يديه. فإذا كان مظنة وجود اليدين في مكان قد تتسخ اليدين أو تتنجس بوجودهما فيه، إذا كان مظنة ذلك ثم أمر بغسله فكيف إذا تحقق الأمر؟ يعني إذا كان الشيء مظنونا ومع هذا أمر بغسل اليدين، والظن يعني غير اليقين وهو لم يبلغ درجة اليقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فهذا غير متيقن ومع هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين، فكيف إذا تيقن؟ كيف إذا تيقن؟ مثل أن يضع يديه في مكان أو يلامس عورته أو أنه يحصل منه شيء يعني أو يلامس يعني شيئا نجسا أو غيره، فإن هذا أولى أن يغسل يديه. وهذه من فوائد معرفة العلل، لأنه قد يقول إنسان ليست العلة هي هذا وإنما علة أخرى، لكن إذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة يعني استفدنا فائدة في أن كما يقول العلماء الحكم يدور بدوران علته، فإذا وجدت العلة في غيره أخذت حكمه لأن هذا حكم معلل. وفيها أيضا فائدة أخرى معرفة العلل في الأحكام أن الله عز وجل حكيم وأن هذا الشرع كله حكمة، وهذا باتفاق أهل السنة أن كل التشريع حكمة، لكن هناك خلاف بين أهل السنة وغيرهم، فمن أهل البدع من يقول أنه لا يتصور يعني أن نمتثل شيء إلا وقد عرفنا الحكمة، ويتكلفون في هذا كالمعتزلة، ومنهم من يقول التشريع هو من الله وليس لحكمة وهم الأشاعرة، وأهل السنة وسط بين الطائفتين فيقولون كل ما شرع لنا وما أمرنا به أو ما نهينا عنه فلله فيه حكمة، ولكن هذه الحكمة قد تذكر لنا وقد لا تذكر، وأيضا قد نستنبطها نحن من الأحكام وقد تخفى علينا، لكن يجب الإيمان بكل ما ذكرت فيه الحكمة أو لم تذكر. ثم أيضا ينبه على مسألة أخرى، وهو أنه إن لم تذكر الحكمة فإن هذا لا يعني أن الإنسان لا يعمل حتى يعرف الحكمة، فهنا امتثال، إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أو النهي وجب علينا أن نمتثل سواء أدركنا الحكمة أو لم ندرك الحكمة، وهذا لا يعني أن الحكمة مفقودة، ففرق بين من تخفى عليه الحكمة وبين من يعني وبين أن يعتقد أنها معدومة، مثل ما قال الإمام قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في قول الإمام مالك والكيف مجهول، قال ولم يقل والكيف معدوم، ففرق بين من يقول الكيف مجهول لي وبين من يقول الكيف معدوم يعني ليس له وجود، فالحكمة قد تكون مجهولة لنا لكنها ليست معدومة، بل الله عز وجل حكيم، وهذا من مقتضى كونه حكيما، فإنه ليس في التشريع إلا ما هو موافق للحكمة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة يؤمنون بالشرع والقدر والحكمة ولا يعارضون بين هذه الأشياء، ومن أهل البدع من يعارض بين الشرع والقدر، ومنهم من يعارض بين الشرع والحكمة فيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا فيه من الترفع وفيه من استعمال الكنايات عما قد يعني لا يحسن أن يصرح به، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وجعله عاما، وهذا فيه تنبيه إلى أن الإنسان يعني قد يعني تتحرك يده وتصيب شيئا لا يشعر به، وفيه أيضا تنبيه لمسألة وهو أن النائم مرفوعا عنه القلم وأنه لا يشعر بما يفعل، ولهذا لا يقطع النائم بشيء فيقول أنا أعلم، وإنما يعني قد يعلم ما استيقظ، الحالة التي يستيقظ فيها فإنه قد يعلم ذلك، أما ما قبل ذلك في أثناء النوم فإنه لا يدري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين باتت يده. وقوله باتت، من العلماء من قال إن المبيت هو يعني ما يكون بالليل، ومنهم من قال بات بمعنى صار، وأن ولهذا قال من قال إن هذه اللفظة لا تدل على أن النوم بالليل، وأنه معنى بات كما يقول العربي بات الشيء كذا وكذا بمعنى صار. وبات لا شك أنها تستخدم بمعنى صار وتستخدم بمعنى المبيت في الليل، لكن لعل الذي يرجح أن بات هنا هي من المبيت في الليل أن النوم ذكر، فذكر النوم وذكر بعده المبيت، فكان هذا فيه قرينة قوية على أن المبيت المذكور هنا هو ما يكون بالليل، ولأن صار هنا لا يتناسب مع السياق أين صارت يده، وإنما يناسب من تغير من حال إلى حال، كما يقال بات فلان عالما، يعني هذا واضح بمعنى صار، السياق يدل على هذا. وأما المبيت هنا الذي يظهر أنه يعني من المبيت في الليل، وهذا يقوي ما ذهب إليه الإمام أحمد في أن النوم الذي يغسل منه اليدين هو ما كان يعني عن مبيت بليل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ذكرت هنا كنا، وأيضا مع هذه الكناية فإن هذا فيه أن هذا الحكم عام، أن هذا الحكم عام فإنه لم يخص يعني شيئا دون شيء، ولهذا يعني يتبين من خلال هذا الأمر حتى أنه قد تمتد اليد إلى ما هو خارج الجسم، يعني اليد قد تمتد إلى مكان آخر وقد يعني يلامس شيئا آخر قريبا منه أو كذا، وهذا مما يدل يعني على عظمة التشريع وعلى ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، فإنه لم يعلق هنا الحكم على شيء، ولم يقل يعني لامست يعني عورته أو أصاب شيئا أو أصابت نجاسة، قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أيضا ما جاء في هذه الألفاظ في لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، هذا واضح أن الاستنشاق يكون بالمنخرين وهو إدخال الماء فيهما، ومن الماء أيضا تقدم أنه ظاهر، وفي لفظ لمسلم ومن توضأ فليستنثر، ولم يذكر الاستنشاق، ومعلوم أن الاستنثار إنما يكون بعد الاستنشاق فهو تحصيل حاصل، وقيل إن الاستنثار هنا هو الاستنشاق، وهذا عند من يقول إن الاستنشاق والاستنثار هما بمعنى واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. لا يبولن هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نهيه عن التبول في الماء الدائم، ويفهم من هذا ما هو أعظم من البول مما خرج من السبيل الآخر أن حكمه حكم هذا، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. والماء الدائم هو الماء الراكد الذي لا يجري، الماء الدائم هو الماء الراكد كالمياه التي تكون في الطريق كالغدران أو البرك، أو المياه التي تكون في آنية كبيرة مثل الخزانات وغيرها، فهذا ماء دائم ويقابله الماء الذي يجري كمياه البحار والأنهار، فإن هذه مياه جارية. ولهذا اختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري، هل هي تأكيد للماء الدائم أو استدراك من الماء الذي يجري بعضه؟ فذهب بعضهم إلى أن هذا تأكيد للمعنى، فيكون المعنى لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي هو لا يجري، كأن هذه جملة مفسرة للماء الدائم. وقيل هذه الجملة ليست جملة مؤكدة وإنما مستأنفة، وهي قيد من الماء الذي يجري بعضه، الذي يجري بعضه الماء الدائم وقد يجري بعضه، فهذا استدراك. الماء الدائم يعني الذي لا يجري منه شيء. ثم يغتسل فيه. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى بالبول في الماء الدائم، ولهذا اتفق العلماء على أن هذا الماء الذي حصل فيه التبول أنه لا يصلح للوضوء ولا للاغتسال، فقوله ثم يغتسل فيه هذا دليل على النهي، أي لا يبول ثم يغتسل، وهذا دليل على بطلان الاغتسال بهذا الماء. قال العلماء ويدخل في معنى الاغتسال الوضوء، وأن أظن أن بعضهم ذكر أنه في بعض الألفاظ ثم يتوضأ، فهذا ظاهر من أنه إذا نهي عن الغسل بهذا الماء فإنه دخل فيه معنى الوضوء. لما؟ لأنه لا فرق في الشرع بين ما يتوضأ به ويغتسل به، وإنما الفرق هو في الأعضاء التي تغسل في الغسل، فهي مخالفة لأعضاء الوضوء. أما يعني من جهتي يعني أن هناك زيادة أعضاء وهو سائر البدن، أما في الوضوء فإنه لا بد من غسل أعضاء الوضوء، أما الغسل فتغسل أعضاء الوضوء وغيرها، فمن جهة الماء المستعمل لا يفرق بين هذا وهذا، فما لا يغتسل به لا يتوضأ به. أيضا جاء في بعض الألفاظ يغتسل منه، وفرق العلماء بين اللفظين، فقيل يغتسل فيه بمعنى أنه ينغمس فيه، ويغتسل منه بمعنى أنه يجدف منه ويغتسل. وهذه هذا الحديث يعني هو حجة للعلماء في مسألة الماء الدائم وما الذي ينجسه، وفي هذا تفصيل يطول، لكن أذكر يعني جملة مختصرة منه. أولا، المياه من حيث الوصف ما يتعلق بالمياه الطاهرة والنجسة هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام عند أكثر أهل العلم، وهي الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس. الماء الطهور هو الماء المطهر الطاهر في نفسه المطهر لغيره، كما نقل هذا عن ثعلب من أئمة اللغة وكذلك عن غيره من العلماء، وهو المشهور عند كثير من أهل العلم أن الماء الطهور هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. وقال بعض علماء اللغة الماء الطهور هو الذي عمل في غيره، فمعنى طهور أنه أثر في طهارة غيره، كما يقال قتول لرجل يقتل الناس، حسود لرجل يحسد الناس، فطهور يعني هذا ماء يطهر الناس، فيكون معنى الطهور على ما جاء في النصوص في قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقال الماء الطهور لا ينجسه شيء، أن الماء الطهور هو الذي اجتمعت فيه صفتان، صفة الطهارة في ذاته وصفة متعلقة بغيره وهو أنه مطهر لغيره. وقيل أن اشتقاق هذا الاسم يدل على هذا، فالطهور هو المؤثر في الغير. هذا الوزن يكون لمن كان مؤثرا في غيره، كما يقال قتول حسود، فكذلك الطهور هو المؤثر في طهارة غيره. والطاهر هو الطاهر في نفسه، ولكنه لا يلزم يعني أن يكون مطهرا لغيره. قيل مثل أنواع المياه التي يعني خالطتها مادة ليست من جنس الماء أو ما يخالطه في الغالب، ولكن هذه المادة طاهرة، هذه قيود. قالوا ما يخالط الماء مما لا يخالطه في الغالب. ما الذي يخالط الماء في الغالب؟ قيل الطحالب وتغير لون الماء أو تغير رائحته مما هو معروف في المياه التي تكون راكدة أو حتى التي تجري، فإن هذا لا يغير، لا يؤثر في انتقال الماء من كونه طاهرا إلى طهور، بل لا يقال أنه من باب أولى أن لا يقال أنه نجس. ولكن يقولون ما خالطه مما يعني لا يخالطه في الغالب، مثل أنواع الأمور الطاهرة التي تخالط المياه، مثل أن يخلط هذا الماء بلبن أو بمرق أو بشيء من الأمور مثل النبيذ، ومثل يعني أن يجعل فيه زعفران أو أن تجعل فيه مادة تغير يعني لون الماء أو تغير ريحة أو طعمه. فهذا الماء الذي خالطته المادة الطاهرة يقال إنه طاهر في نفسه ولكنه غير مطهر. والفرق بين هذا وهذا أن المياه الطاهرة يجوز استخدامها في الأكل والشرب والانكفاع بها، وأما في الطهارة فإنها لا تصلح للطهارة. وأما الطهور فهو الذي يصلح للطهارة ولغيرها. والنوع الثالث هو الماء الذي خالطته النجاسة، هو النجس، وهو الماء الذي خالطته النجاسة، وسواء يعني كان كثيرا أو قليلا إذا أثرت في ريحه أو لونه أو طعمه، وأما إن لم تؤثر ففي ذلك خلاف سيأتي. إذن الماء النجس هو ما تغير بنجاسة بالاتفاق، سواء كان كثيرا أو قليلا. هذه القسمة عند بعض العلماء. بعض العلماء يرى أن القسمة الثنائية وليس هناك إلا الطاهر والنجس، وهذا ينقل عن أبي حنيفة، ويقول إن الطهور هو مبالغة في وصف الطاهر، مبالغة في وصف الطاهر، فالمياه إما طاهرة وإما نجسة. ويقول أن ما خالط غيره من أنواع المياه التي خالطتها الطهارة هذه ليست مياه أصلا إذا غلب عليها لون أو طعم، وإنما المياه إما طاهرة أو نجسة. هذا في وصف المياه باعتبار الطهارة والنجاسة. وأما مخالطة الماء بمادة أخرى فهناك مسائل متفق عليها ومسائل مختلف فيها. أما المتفق عليه فإن العلماء متفقون على أن كما نقل الإجماع على هذا ابن المنذر وابن هبيرة وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم، على أن العلماء متفقون على أن المياه إذا خالطتها النجاسة فأثرت في لونها أو ريحها أو طعمها فإنها نجسة لا تصلح للتطهر بها. إذا خلطتها النجاسة مؤثرة في لونها أو طعمها أو ريحها. وقد جاء في هذا الحديث في السنن الماء الطهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه، لكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم، وقد نقل الخلال عن الإمام أحمد فضعيف هذا الحديث. قد سئل الإمام أحمد يعني عن تغير يعني بالنجاسة، قال لم يرد في هذا حديث، لم يرد في هذا حديث. ثم قال ولكن الماء إذا خالطته ميتة فغيرت لونه فإن هذا من تأثير الميتة وله حكم الميتة. يرى العلماء أن هذه المادة النجسة إذا خالطت الماء فإنه انتقل من كونه ماء إلى أن يقال أنه بحسب المادة التي خالطت، فإنه لو لم يكن الغالب لحكم هذه المادة المخالطة لما غيرت لونه أو ريحه أو طعمه. فدل على أن لها أثر في هذا الماء، وبهذا قالوا إن هذا الماء أنه نجس، يعني لا يصلح أن يتطهر به. أما الماء الكثير إذا خالطه ما لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فهذا أيضا على أكثر أقوال أهل العلم أنه صالح لأن يتطهر به إذا زاد عن القلتين، إذا زاد عن القلتين، إذا كان كثيرا وخالطته مادة ولو كانت نجسة لكنها لم تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، فإنه يتطهر به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقال الطهور لا ينجسه شيء، قالوا هذا محمول على المياه الكثيرة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن هذا الماء إذا كان يعني كثيرا وخالطته النجاسة ولو لم تغير شيء لم تغير شيئا منه فإنه نجس، فإنه نجس. ولكن الإمام ابن قدامة نبه على مسألة أن الإمام أبا حنيفة لا يجعل ذلك مطلقا، وإنما يجعل حدا للماء الكثير أيضا، فيقول في حد الماء الكثير هو يعني ما لو إذا ضرب إحدى طرفيه فإنه لا ينتقل هذا إلى الطرف الآخر، أما إذا ضرب أحد طرفيه وانتقل الموج أو أثر يعني الضرب على الماء إلى الطرف الآخر فهذا عنده قليل، وهذا ضابط آخر غير القلتين التي ستأتي في بعض كلام أهل العلم. وعند الإمام أحمد أيضا، للإمام أحمد قول في هذا أنه إذا خالطه بول فإنه أيضا نجس ولو كان كثيرا، وكأن الإمام أحمد يحتج بهذا الحديث، قالوا وإن البول والعذرة كذلك أنها نجاسة مغلظة، وهذه ليست كالنجاسات الأخرى التي قد تكون دون ذلك، فقال إن هذا الماء إذا خلطه البول. وعلى هذا فالماء الكثير إذا خلطته نجاسة ولم تؤثر فيه، على الأقوال أكثر أهل العلم أنه ماء طهور يتوضأ به ويغتسل به، إلا ما نقل عن أبي حنيفة في أنه إذا يعني لم يبلغ ذلك الحد الذي جعله، وهو أن يضرب أحد طرفين انتقل إلى الآخر، فإذا كان بذلك فهو قليل وليس بكثير. وجاء أيضا عنه في بعض النقول أن الماء الكثير هو ما زاد عن 12 ذراعا في 12 ذراعا، يعني إذا كان بهذه المساحة فهذا قليل، فإذا زاد عن ذلك فهو كثير. ثم إن أكثر العلماء يفرقون كما تقدم في الماء الذي خالطته النجاسة ولم تغيره بين الماء الكثير والقليل، فأكثر العلماء على أن الماء الكثير الذي لم يتغير وزاد عن القلتين فإنه لا يتأثر بهذه النجاسة، وأما ما دون القلتين فهو مختلف فيه، مختلف فيه بين العلماء. فعن الإمام أبي حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي أظهر الروايتين عنه كما ذكر ابن قدامة، وكذلك رواية عن الإمام الشافعي أن الماء إذا كان دون القلتين فهو نجس وإن لم يتغير شيء منه، وإن لم يتغير شيء منه. وعلى القول الآخر أنه ليس بنجس، وهذا قول للإمام مالك وأحمد في رواية، وهو قول لابن عباس وأبي هريرة والثوري وعكرمة، وهو قول آخر للشافعي أن الماء إذا كان دون القلتين فلم يتغير، إذا كان لم يتغير فهو طهور. فهؤلاء يجعلون الماء، يجعلون حد الماء يعني الطهور هو الذي لم يتغير سواء زاد عن القلتين أو نقص. ومن العلماء من يفرق بين ما دون القلتين وبين ما هو أكثر من القلتين، وسبب الخلاف في هذا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، أو إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. فقال العلماء هذا الحديث دليل على التفريق بين ما دون القلتين وبين ما هو أكثر منها، فدل على أن هذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجس ما فوق القلتين، وأما ما كان دونهما فدل على أن حكمه يخالف حكم ما هو أكثر من ذلك. وكما تلاحظون أكثر أقوال أهل العلم على أن الماء لا يغيره أو لا يؤثر في طهارته شيء ما لم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه. وعلى قول آخر مشهور وهو كما ذكرنا عن أبي حنيفة وعن الإمام أحمد وقول الشافعي أنه إذا تغير إذا لم يتغير وكان دون القلتين فإنه نجس، أخذا بهذا الحديث بحديث القلتين. والقلتان هما مثنى من القلة وهي قلال هجر التي كانت تصنع في هجر وهي البحرين ما يعرف قديما بهجر، وكانت ما مشهورة بصناع القلال وسميت بذلك لأنها تقل وترفع ويرفعها الرجل المعتدل. وقيل أنها القلتان يبلغان 5 قرب، وقيل بهذه المقادير الحديثة أنهما يبلغ، وكذلك قيل أنهما ما يبلغان بالمساحة ذراع وربع، في ذراع وربع في عمق ذراع وربع، يعني أنه ذراع وربع مكعب، فهذا هو مقدار القلتين، وهو 5 أرقال عراقية، وقيل 40 دلوا. وقيل بالمقاييس الحديثة أنهما 160 لترا، مقدار قلتين 160 لترا، وهذا بالكيل، وبالوزن 191 كيلا بالكيلو والجرام، فهذا مقدار قلتين الذي وجد الخلاف فيه، وهل هو يعني يتنجس أو لا يتنجس على ما تقدم الخلاف. هذا الحديث يحتج به من يقول بنجاسة الماء إذا كان قليلا، ومنهم الإمام أحمد، بل يحتج به على نجاسة الماء الكثير إذا خلطه البول. ويعني الذي يقول إن الماء يعني سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجسه شيء يقول هذا في الماء القليل، حديث هذا يتنزل على الماء القليل، وهو أن يكون البول في ماء قليل، فهذا الذي لا يعني يتوضأ به أو لا يغتسل به. أما إذا كان الماء كثير فإنه لا ينجسه شيء، ومعلوم أن البحار تتعرض لشيء من ذلك، ومع هذا ورد النص بأن البحر وكذلك النهر أن مياه البحار والأنهار أنها طهورة ولا شك في ذلك. هنا قول شاذ ذكره ابن دقيق يعني عن الظاهرية، قال الظاهرية الجامدة، قال وهو قول شاذ، يقولون أن رجلا لو تبول في إناء ثم جعله في الماء فإنه لا يتنجس، أو أنه بال بقرب الماء ثم سال البول وأصاب الماء فإنه لا يتنجس حتى يباشره بالبول. طبعا هذا قول شاذ، وإنما يعني يذكره العلماء في بيان شذوذ هؤلاء في بعض المسائل. قال ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهذا هذه الرواية لمسلم فيها زيادة معنى عن الأول، المعنى الأول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وهذه الرواية واضح أن الذي خالط الماء الدائم هنا هو النجاسة قطعا. وأما هنا في قوله لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فإن الاغتسال في الماء الدائم مختلف يعني فيه. وقد ذكر الشراح أن هذا حجة لمن يمنع استعمال الماء المغتسل به أو المتوضأ به في الطهارة. وهناك خلاف بين العلماء، فالإمام أبو حنيفة يرى أن الماء المغتسل به نجس، كذلك المتوضأ به، وفي قول له أنه طاهر لكنه مكروه. وعند الجمهور أن الماء الذي اغتسل به أو توضأ به أنه ليس بنجس، لكنه لا يصلح أن يعني يغتسل به. فهذا الحديث هو حجة لمن يقول إن الماء الذي اغتسل به خاصة إذا كان من جنابة أنه لا يغتسل به، فيكون هذا الحديث يعني عند هؤلاء غير الحديث الأول، لأن الحديث الأول أن الماء خالقته نجاسة مؤكدة، وهذا خالقه غسل الجنب، فهذا ليس بمتفق عليه أنه يعني أنه نجس. أما أبو حنيفة فيجعل هذا في حكم هذا، يقول هذا إنما منع من استخدامه لأنه اغتسل فيه الجنب فأصبح نجسا، كما أن الماء الأول أصبح نجسا ببول من بان فيه. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، هذا أيضا يخرج الاغتسال في الماء غير الدائم، فلو اغتسل في بحر أو في نهر فإنه لا بأس بذلك، وكذلك يجوز بعد ذلك أن يتوضأ من ذلك الماء الذي اغتسل فيه وهو جنب أي على جنابة. وهذا يخرج من اغتسل في ماء وهو ليس بجنب، فإن هذا الحديث مقيد هنا بغسل الجنابة، ومن اغتسل في ماء وليس بجنب فهذا لا يعطي أو لا يجعل الحكم هنا حكم الحديث في اغتسال الجنب، فإن لفظ الجنب تدل بمفهوم المخالفة أن من اغتسال غير الجنب ليس له حكم اغتسال الجنب. ويدخل في الجنب يعني الرجل في ما يصيبه من الجنابة بالاحتلام أو بإتيان أهله، وكذلك النفساء إذا اغتسلت والحائض، فإن الاغتسال عن جنابة بأي نوع منها يدخل في هذا الحكم. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. وردتكم حفظكم الله بعض الأسئلة. سائل يقول يوجد الآن صنابير للمياه، فهل يدخل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو غسل اليدين ثلاثا في هذه الحال، أم أنه يكون فقط في حال الوضوء من الإناء؟ كيف أعد؟ يوجد الآن صنابير المياه، فهل يدخل حديث أبي هريرة وهو غسل اليدين ثلاثا في هذه الحال، أم أنه فقط في حال الوضوء من الإناء؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يدخل في هذا، لأن غسل اليدين ينظر للحكمة في غسلهما من جهتين، من جهة أنه لا ينزل ما فيهما ويخالط الماء، وكذلك من جهة أنه لا أيضا يلتصق بالأعضاء عند الوضوء، فلو كان في اليدين شيء ولم توصل ثم غسل وجهه لا انتقل ما في يده إلى وجهه وإلى بقية أعضائه. وعلى هذا فنقول أن غسل اليدين يبقى على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا فيه تنبيه إلى أن هذه اليد قد يقوم بها شيء. فكما أنه يعني إذا كان هناك إناء ليس فيه يعني مثل الصنابير يعني لا يغترف منه وإنما يصب منه مثل هذه الصنابير التي تكون في معروفة الآن، فهذا أيضا لا يمنع من غسل اليدين، لأنه يباشر بغسل أعضائه يديه ويتمضمض وقد ينتقل إلى جوفه شيء، وهذه من الحكمة في الإسلام أنه جاء بتطهير اليدين قبل استخدامهما يعني في الوضوء، وكذلك في الأكل وكذلك في سائر الأمور، وكذلك المصافحة باليمين والشمال تكون للطهور، كل هذا من النظافة في الإسلام. يقول السائل: ما الراجح في حكم غسل اليدين، الوجوب أو الاستحباب؟ والله لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أما في نوم الليل فهذا ظاهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب ما لم يرد يعني دليل صارف عن ذلك. وأما من قال أنه لا يكون يعني في نوم النهار فهذا القول يعني قريب، يعني وهو متوجه لأن نوم النهار ليس كنوم الليل، لكن كما قلنا الأخذ بالأحوط دائما يعني أولى. نعم. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الاستجمار والاستنجاء؟ نعم يجوز، لا بأس بذلك، وهو أن يستجمر أولا ثم يستنجي بالماء. يقول السائل: إذا اعتبرت المضمضة والاستنشاق واجبين فنسيتهما، هل علي أن أعيد الوضوء؟ نعم، إذا نسيت شيئا من أعضاء الوضوء الواجب يجب عليك أن تعيد الوضوء، فإذا كنت كان النسيان بعد فترة طويلة أعد الوضوء لأنه مما تجب فيه الموالاة. وإذا نسيت وأنت تتوضأ، مثلا غسلت وجهك ونسيت المضمضة والاستنشاق، فارجع تمضمض واستنشق ثم اغسل ما بعده، مثال ذلك غسلت اليدين ونسيت أنك لم تتمضمض فترجع وتغسل يعني تتمضمض ثم تغسل الوجه ثم بعد ذلك اليدين. إذا كان نسي ذلك في الغسل هل يجزئه أن يكتفي بالوضوء بعد ذلك؟ إذا توضأ وهو معتقد أن وضوءه هو مكمل لغسله من جهة وهو رفع للحدث الأصغر من جهة فهذا يعني مجزئ، وأما إذا توضأ وهو مستحضر أن هذا برفع الحدث الأصغر ولا يستحضر أن هذا لرفع الحدث الأكبر وإتمام الغسل فإن هذا لا يجزئ، إنه كما جاء في الحديث إنما الأعمال بالنية. يقول السائل: كم مرة ينبغي أن يستجمر إذا كان بالمناديل ونحوها؟ المقصود هو تطهير المكان، فإذا طهر المكان يكفيها. نعم. يقول: هل هناك نهي عن التبول في مكان الاغتسال أو الاستحمام؟ الذي ورد النهي عنه هو أن يتبول في الماء، أما في مكان يغتسل فيه فلم يرد في هذا شيء، بل إن الأصل في الاستنجاء عندما يستنجي أنه ما أمر بأن ينتقد يعني أنه يستنجي في مكان ثم يغسل يعني أعضاءه ويغسل يعني فرجه، هذا يمنع. وأما إذا كان يخشى أن تنتقل إليه النجاسة من هذا المكان وترجع عليه فإنه ينتقل، ولهذا كان من المستحب أن يذهب الإنسان إلى أرض رخوة بحيث لا ينعكس الماء عليها ولا يرجع عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر في صاحب القبرين أن أحدهما لا يتنزه من البول، وفي لفظ لا يستتر من البول، وقال بعض العلماء يستتر يعني يجعل بينه وبين البول ستار أو يعني يكون في مكان بحيث لا يصيبها البول، أو أنه يتنزه يعني عنه، فهذا مطلوب إذا كان يخشى أن ينتقل إليه البول فهذا. أما من حيث يعني الحكم فإنه لا يمنع إذا لم ينتقل إليه، مثل الآن المراحيض وأماكن الاغتسال التي هي لها تصريف والمياه لا تبقى فيها، إن هذا لا ليس حكم حكم من بال في ذلك المكان لأن المياه لا تبقى. يقول: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء هل يكتفى به عن غسل اليدين بعد غسل الوجه في الوضوء؟ لا يكتفى به، وهذه مسألة مهمة يخطئ فيها كثير من الناس، أن بعض الناس يظن أن فرض اليدين هو الغسل الذي يكون قبل الوضوء، فإذا غسل وجهه غسل يديه من الذراعين وما فوق وترك الكفين، هذا خطأ، هذا نبه عليه الشيخ ابن عثيمين في بعض فتوى قديما. فغسل اليدين الذي قبل الوضوء ليس هو غسل الفرض لليدين عند أهل العلم، بل كما تلاحظون بعض العلماء يقول أنه مستحب أما غسل اليدين فلم يقل أحد من العلماء يعني أنه يعني مستحب، فإذا غسل وجهه يرجع يغسل يديه كفيه والذراعين إلى الكعبين إلى المرفقين، هذا واجب ولا يكتفي بالغسل الأول. يقول: نقلتم أن الماء إذا كان كثيرا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير بأن فيه خلاف، ويقول أشكل علي أن الشيخ البسام نقل الإجماع في ذلك على طهوريته. على كل حال كما ذكرنا دائما ونذكر مسائل الإجماع يختلف فيها، بعض العلماء يقول أجمع العلماء كما جاء في شراح بعض شراح العمدة قال أجمع العلماء إلا ما نقل عن أبي حنيفة، وبعضهم يرى أن أحيانا أن الخلاف الشاذ أنه لا يؤثر، أو أنه ربما انعقد الإجماع قبل ذلك، أو أنه لم يقف على هذا الخلاف، يعني هذا موجود. لكن من نقل قول لبعض أهل العلم فلا شك أن هذا أدق في تحرير المسألة. نعم، كما نقل أيضا عن الإمام أحمد في مسألة البول الماء الكثير، لكن العلماء أحيانا بعض تنبيهات حوائد عزيز يعني ما نبه عليه ابن قدامة في حد الماء الكثير عند أبي حنيفة يعني معروف، لأن بالاتفاق لا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام أحمد يقولان أنه إذا الإنسان تبول في البحر يعني أصبح البحر خلاص ما يستطيع أحد أن يتوضأ، ما يقول بهذا، أو في نهر أو في ماء كثير، إذا لا بد أن يجعل لهذا الماء يعني الذي يقال أنه كثير حد مهما كان، لكن يطلقون أنه كثير ما فوق القلتين عند بعض العلماء، لكن إلى حد معين لا بد أن ينتهي إليه، إلى هذا الماء الكثير يعني حد معين يعني معقول، وأما ما زاد عن ذلك فهذا بالاتفاق. ولعل شيخ الإسلام كلامه يتنزل على هذا يعني الإجماع المياه الكثيرة البالغة في الكثرة كالبحار والأنهار هذا بالاتفاق أنها ما من الجسة شيء. إذا اغتسل في الماء الدائم للتبرد فما حكم ذلك؟ وكما ذكرنا أن النهي ورد أنه إذا اغتسل في الماء وهو جنب، أما إذا كان للتبرد فلا يشمله الحكم. ثم أيضا الماء المستعمل وهل هو نجس أو لا محل خلاف، والجمهور على أنه ليس بنجس، لكن بعضهم يقول لا يستعمل، لأنه يقولون هذا الماء المستعمل ما أصاب الملابس منه لو كان نجسا لا بطلت الصلاة، تغسل وجهك ويصيب يعني من ما أصاب الوجه وينعكس على الملابس، وهذا فيه رد على قول أبي حنيفة أن هذا الماء المستعمل أنه نجس. لكن الذي يظهر في تحرير المسائل أن الإمام أبا حنيفة لا يرى أن كل ما يعني غسل به أو اغتسل به أو توضئ به إلا أن يكون ذلك يعني عن غسل جنابة أو عن غسل نجاسة قد تنتقل، وهذا بالاتفاق أن النجاسة إذا انتقلت إلى الماء القليل مثل يعني غسل يعني ملابس أصابها بول أو عذرة أو غيره وأصابت المياه هذا بالاتفاق أنها مؤثرة في الماء القليل. نعم. من غطى يديه بشيء ونام فإذا أصبح فهل عليه غسل عليه غسل اليدين؟ غطى يديه بشيء ثم نام فإذا أصبح فهل عليه غسل اليدين؟ نعم، يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدري أحدكم أين باتت يده فيغسل يديه. نعم، لعل السائل يقصد أنه يدري أنه لم تصب يده، أن يده لم تصب شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدري، هو يقول يدري. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل أحدكم لا يدري، يذكرون أمر عن أحد الزنادقة يقول نام وقال أنا أدري، فلما استيقظ وإذا بيده أو بإصبعه في دبره، يقولون هذا عقوبة لبعض هؤلاء الذين يعاندون السن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدري، يقول أنا أدري، فإنسان ما يعارض السنة برأيه وبعقله. نعم. يقول قوله عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أليس صارفا للأمر من الوجوب إلى الندب لتعليق الحكم بأمر مشكوك وهو قوله لا يدري؟ وما علق الحكم على أمر مشكوك، بل علق الحكم واستقر، وعلق الحكم بكونه لا يدري، وهذا دليل على أنه لو كان يدري ما ترتب، فكونه لا يدري علق الحكم، علق الحكم على هذا الأمر. ما توجيهكم فيما إذا كان الأخذ بالأحوط يشق في بعض الأحيان على الإنسان؟ إذا كان يشق المشقة فيها تفصيل، إذا كانت مشقة بالغة حتى لو كان هذا الأمر واجب مثل الوضوء والغسل فالحرج يرفع عن الأمة مع وجود المشقة. أما إذا كان يقصد بالمشقة يعني أمر نفسي كما يقول بعض الناس هذا يشق علي، يعد عن بعض العلماء يقولون كقول الرجل يقول أنا لا أطيق أن أنظر إلى فلان، معلوم أن هذه ليست الإطاقة المذكورة في الشرع يترتب عليها الأحكام، وبعض الناس يقول يشق علي أي مشقة. فإذا كان مجرد أنه لا يرغب في ذلك ولا تنشرح نفسه لذلك يأخذ بالأحوط، أما إذا وجدت المشقة فلا شك أن المشقة يعني يرتفع بها الحرج يعني عن الأمة، وحتى لو شق عليها الوضوء الواجب الواضح فإنه يرتفع عن المشقة بوجود العذر. وعلى كل حال فالأحوط عند من يقرر الراجح فإنه لا يلزم به، لأنه يترجح عنده أن هذا هو الحكم فهو غير ملزم، لكن ينبه على هذا الأمر من الاحتياط للدين والعبادة خصوصا في باب الطهارة. يقول السائل ما كيفية المضمضة والاستنشاق، هل تكون بغرفة واحدة أم بغرفتين؟ سيأتي التفصيل في هذا، هناك يعني حديث وردت بغرفة وفي حديث أخرى وردت مطلقة، ولو فعل ما يعني يتيسر له، لأن بعض الناس قد يشق عليه ولا يحسن يعني أن يتمضمض ويستنشق بغرفة، فيأخذ غرفة للمضمضة وأخرى للاستنشاق. يقول السائل كيف نجمع بين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من إناء واحد، وبين حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب؟ اغتسال واضح ويغتسل في الماء بمعنى أنه ينغمس فيه، وأما كونه يغسل يديه ويأخذ من الإناء وتكون معه زوجته وهي تأخذ من الإناء هذا ليس فيه شيء، ولهذا فرق العلماء بين يغتسل منه ويغتسل فيه. إذا كان غسل يديه ولم يدخلهما في الإناء قبل إنما أدخلهما بعد أن غسلهما هذا لا بأس، ولا كيف يتصور الآن للجنب أن يتطهر؟ قديما ما كانت عندهم الصنابير هذا الموجود، كيف يتطهر كيف يغتسل؟ نعم. يقول السائل هل تجوز مباشرة النجاسة باليد من غير حاجة؟ إذا كان هذا لحاجة لا بأس، والأصل في أن الإنسان إذا استنجى بالماء فإنه يغسل المكان، ولكن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيده اليسرى والشمال لطهوره واليمنى لشأنه الآخر فيما يتعلق بالأكل والشرب. يقول السائل هل يدل الحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه على جواز التبول في الماء الراكد وهو لا يريد التطهر به بعد ذلك؟ لا يجوز هذا، أيضا لا ينبغي أن يكون الإنسان فهمه يعني حتى يصل قول بعض الظاهرية، هذا دليل على أنه ليس له أن ينجس هذا الماء، كما أنه إن لم تكن له رغبة أن يغتسل منه لا ينبغي له أن يفسد هذا الماء على غيره، لأن هذا من الإسراف، والأصل في المياه ما تستخدم استخدام صحيح، ما إذا تبول في الماء أفسده على غيره. وهذا أيضا كما أن هنا قد يفهم الإنسان هذا، لكن في نصوص أخرى أن نهينا عن الإفساد في الأرض، ونهينا أن يتبول الإنسان في ظل شجرة نافعة، فإذا كان هذا فكيف بالماء الذي هو أنفع من الظل؟ هل جعل الماء في الأنف يكفي عن المبالغة في الاستنشاق؟ الأصل الاستنشاق إلا أن يكون الرجل صائما إنه لا يبالغ، وإلا فالمبالغة بالاستنشاق في الأنف مثل إسباغ الوضوء على الأعضاء، في الاستنشاق إسباغ، ولأنه يبلغ الماء بالاستنشاق ما لا يبلغه يعني إدخال الماء يعني في الأنف باليد، فإذا استنشق ارتفع الماء إلى الأنف. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.